الدنيا ظلمتني أفرحها مني وليت وأحزنها أكدني. يا دنيا خلاص حرام بقيت عيشة والسلام. يا دنيا خلاص حرام بقيت عيشة والسلام. راحت كل الأحلام وبالسهر هودني. زدت كل الجروح للنهار بنوح. زدت كل الجروح للنهار بنوح. خلاص وصلت للروح في الدنيا ولا متهني. ظلمتني الدنيا ظلمتني أفرحها مني وليت وأحزنها أكدني. وحيد يا دنيا ملي حبيب راضي دايما بالمكسوم وبتقلب ليل نهار ومن الفراق بقيت مهموم. بتقلب ليل نهار ومن الفراق بقيت مهموم. دنيا طلعت انا فرادي تعبني الخسيس والردي من صغري مجروح فؤادي ومن حلال محروم. من صغري مجروح فؤادي ومن الحال المحروم. حتى الحب اللي حبيته عشق وغرام وهويته. حتى الحب اللي حبيته عشق وغرام وهويته. كان معايا فجأة ما لقيته ده كله حزن دخل مكتوب. حتى الدنيا يا ناس عجيبة يوم عن يوم تجيب مصيبة. حتى الدنيا عجيبة يوم عن يوم تجيب مصيبة. لا نفع طبيب ولا طبيبة ومن عشتي بقيت مصدوم. وزكاء الناسك وحشين ومش بيك متمسكين. وزكاء الناسك وحشين ومش بيك متمسكين. شوف الحنان يا صاحبي فيه وعاشر قوم خير القوم. شوف حنانك يا صاحبي فيه عاشر قوم غير القوم. فكان على الحب خليه ذكرى يعيش معاك لو مجرد بكرة. كان على الحب خليه ذكرى يعيش معاك لو مجرد بكرة. كان سافر السودان وخرطوم وانسى خلاص مع صدروبك. ربك يفك دروبك وانسى خلاص مع صدروبك. ربك ده يفك دروبك وده قدرك ومكتوبك. ربك عنده